الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتلخيصا لما سبق، القاعدة الرابعة أو القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، أي يوقف في إثباتها على الكتاب والسنة ولا يزاد في ذلك ولا ينقص. فالله هو الذي يسمي نفسه إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة السادسة أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، لا تحد بعدد معين، كما قال بعضهم أسماء الله محصورة في 99 اسما، فهذا قول باطل. وقد انعقد الإجماع على خلافه، انعقد الإجماع ومضى سلف الأمة وأئمتها على خلاف هذا القول، فأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. والقاعدة السابعة وهي الإلحاد في أسماء الله تعالى، ذكر أن الإلحاد هو الميل بها عما يجب فيها، وذكر أنواعا لهذا الإلحاد. والجامع لهذه الأنواع أنها كلها تحت مسمى الإلحاد، الجامع لهذه الأنواع أنها كلها تحت مسمى الإلحاد، كما قال ابن القيم: جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. طيب، هذا سؤال يقول: ابن القيم جعل أسماء الله ثلاثة أقسام، يعني في الحديث، نرجو التوضيح بين الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. إيش القسم الأول؟ قسم سمى به نفسه وأنزله في كتابه، والقسم الثاني علمه أحدا من خلقه. أيش الفرق؟ أنزله في كتابه مثل التوراة والإنجيل والقرآن، فهناك أسماء مذكورة في القرآن، وهناك أسماء علمها أحدا من خلقه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أو سيفتح عليه بأسماء يوم القيامة عندما يأتي للشفاعة ويقف المقام المحمود، فيفتح الله عليه بمحامد ويثني على الله بثناء لم يفتحه على أحد من قبله. ومن هذا الثناء ومن هذا الحمد أنه يحمد الله بأسماء، فهذا هو الفرق. ما ورد في السنة، نعم، يعني ماذا يدخل في الأول؟ أنزله في كتابه، لا، وقد يكون علمه أحدا من خلقه فذكرها للأمة، يعني يشمل ما ذكره النبي لأمته ويشمل ما سيحصل يوم القيامة، ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وما سيفتح الله عليه يوم القيامة. طيب، ووقفنا عند النوع الثالث والرابع. الرابع، طيب، ذكر ثلاث أنواع. ما هي الثلاث أنواع؟ هكذا سريعا: النوع الأول التعطيل، أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات أو الآثار والأحكام. والنوع الثاني التشبيه، أن يجعلها دالة على التشبيه. والنوع الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. طيب، قال رحمه الله تعالى: الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين. ما هو القول الثاني؟ أنه رجل كان يلت السويق، هذا على قراءة التشديد، فمات فعكفوا على قبره. قال: فسموا بها أصنامهم. ماذا سموا بها أصنامهم؟ اشتقوا من اشتقوا من أسماء الله أسماء للأصنام، لماذا؟ حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية، حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية فيبرروا ما هم عليه. قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لماذا أسماء الله تعالى مختصة به؟ ها؟ لماذا مختصة به؟ أحسنت ما شاء الله، لأنها مضافة إليه. شوف الآن قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لأنها أضيفت إليه، والإضافة تقتضي إيش؟ التخصيص. طيب، قال: لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. هناك من أسماء الله عز وجل ما لا يجوز أن يسمى بها المخلوق، مثل إيش؟ مثل الله رب العالمين، نعم، وهكذا الجبار المتكبر، هذه أسماء خاصة بالله سبحانه، الرحمن، أسماء خاصة بالله جل وعلا لا يجوز أن يسمى بها المخلوق. وهناك أسماء فيها معنى مشترك، فيها معنى مشترك، إذا أضيف إلى الله عز وجل صار لائقا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار لائقا به. مثل ماذا؟ مثل الرحيم، العزيز، نعم، الرؤوف، وغير ذلك من الأسماء التي فيها معنى يعني يشترك فيه الخالق والمخلوق ثم يفترقان بحسب الإضافة. فهذه لا بأس أن يسمى بها المخلوق، لا بأس أن يسمى بها المخلوق. قال: والإلحاد بجميع أنواعه. التعبيد هذا أمر متفق عليه، يجوز التعبيد لأسماء الله تبارك وتعالى، لكن التعبيد للأسماء المجردة، يكون التعبيد للأسماء المجردة، أما الأسماء المضافة فيقول العلماء لا. طيب، مع أنه يشكل علينا يعني على هذه الفتوى، الشيخ العثيمين يقول يعني التعبيد يكون للأسماء المجردة ولا يكون للأسماء المضافة، فيشكل علينا اسم ايش؟ رئيسنا عبد ربه. طيب، هذا يشكل على من قال لا يعبد إلا الأسماء المجردة. الأسماء المجردة يعني عبد الرحيم، عبد الله، عبد الرب، عبد الجبار، عبد القدوس، لكن ما يجوز أن تعبد عبد رب العالمين، عبد أرحم الراحمين، نعم، عبد عالم الغيب والشهادة، لكن يشكل علينا عبد ربه. فعبد ربه الآن إيش؟ ربه مضاف، اسم مضاف وليس مجرد. عبد الرب نعم مجرد، عبد الرب هذا مجرد. طيب، قال: والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. إذن الإلحاد بجميع أنواعه التي مرت معنا محرم، لماذا؟ قال: لأن الله هدد الملحدين. أين التهديد؟ بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا أسلوب تهديد، وهذا كقوله عز وجل: اعملوا ما شئتم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أسلوب تهديد. هذا الأمر الأول من هذه الآية، أو الوجه الأول في هذه الآية في تحريم الإلحاد. الوجه الثاني أنه قال: سيجزون ما كانوا يعملون، أيضا هذا تهديد، سيجزون ما كانوا يعملون، هذا أيضا تهديد. فالآية فيها وجهان: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا الوجه الأول، والوجه الثاني: سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا، مثل أي شرك؟ مثل الحاد من الجهمية، أنكروا الأسماء والصفات، وهكذا المعطلة بشكل عام، لأن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر، من أنكر صفة من صفات الله ثابتة فهو كافر، فمنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، ومنه ما يكون نعم لا يصل إلى حد الكفر، منه ما لا يصل إلى حد الكفر. مثل إيش؟ مثل إيش؟ الحال التشبيه كفر لما هو كفر، الحال التشبيه كفر. طيب تسمية الله عز وجل بمهندس الكون، هذا قد يكون فيه تردد هل هو كفر أو لا. أيضا تسمية الله، تسمية غير الله بأسماء خاصة بالله، مثلا يسمي بعض أبنائه يسميهم الرحمن، فهل هذا كفر؟ هذا الله أعلم، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، الله أعلم. فهناك من الإلحاد ما هو كفر مثل ما تقدم في التعطيل، وهكذا في التشبيه. قال من الناس ثم تاب، كان يسمي أولاده بأسماء خاصة بالله ثم تاب، من ها من الناس سمى أولاده بأسماء خاصة بالله ثم تاب، ما تعرفون ها من أبو العتاهية ثم تاب. طيب قال رحمه الله تعالى: قواعد في الأسماء، قواعد في صفات الله تعالى. طيب من يعطينا سبع قواعد الآن في الأسماء وله جائزة يأخذها من الأخ محمد؟ سبع قواعد فردها، أنا بعطيك الأولى: أسماء الله كلها حسنى، الثانية لا يجب الترتيب، أسماء الله حسنى، الثانية أسماء الله أعلام وأوصاف، قاعدة ثالثة إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، الرابعة ها أسماء الله تدل ثلاث دلالات، دلالات مطابقة وتضمن والتزام، الخامسة ها أسماء الله توقف في السادسة غير محصورة في عدد معين، السابعة الإلحاد فيها وهو الميل بها عما يجف فيها. قال رحمه الله تعالى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، أي قد دل على كمال صفات الله السمع والعقل والفطرة، هذا قد مر معنا في القاعدة الأولى أسماء الله عز وجل لماذا كانت حسنى. تذكروا العهد زمان ما قلنا أم السبق ها أسماء الله ها ماذا هي حسنى؟ لأنها دلت على صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أنا انظر، قال: وقد دل على هذا، أي أن صفات الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، المثل الأعلى الوصف الأعلى، إذن المثل بمعنى الوصف، المثل بمعنى الوصف، هذا ينفعك يعني ماذا في في في الجواب عن قوله تعالى: ليس كمثله شيء. أحد الأجوبة: ليس كمثله شيء. إيش تقول؟ ليس كوصفه شيء. طيب، وهكذا يعني مما يدلك على أن المثل بمعنى الوصف قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد بها المتقون. إيش معنى مثل الجنة؟ وصف الجنة، صفتها. طيب، قال: ولله المثل الأعلى. قال ابن كثير: أي الكمال المطلق من كل وجه. وقال ابن القيم: أي الصفات العليا، كما قال شيخنا: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. إذن هذا دليل القاعدة أن صفات الله عز وجل صفات كمال، صفات عليا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. إذن هذه يعني ماذا؟ مقدمات عقلية استدل بها أو استدل بها على كمال صفات الله تبارك وتعالى. المقدمة الأولى أن كل موجود لا بد له من صفة، كما مر معنا في بداية الكتاب بالإجماع، كل موجود لا بد له من صفة، بل لا بد أن تتعدد صفاته. هذه المقدمة العقلية الأولى، كل موجود لا بد له من صفة. طيب هذه الصفة المقدمة الثانية، إما أن تكون صفة نقص أو صفة إيش؟ أو صفة كمال. المقدمة الثالثة أن الله ينزه عن صفات إيش؟ النقص. إذن النتيجة إيش؟ أن لله إيش؟ أن لله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ممكن أن تقسمها بهذه الطريقة، تقول المرحلة الأولى أو المقدمة الأولى أنه ما من موجود إلا وله صفة. المقدمة الثانية هذه الصفة، إما أن تكون نقص صفة نقص أو تكون صفة كمال. المقدمة الثالثة الله منزه عن صفات النقص. النتيجة إيش؟ نثبت لله عز وجل صفات إيش؟ الكمال. هذه أو هذا دليل العقل. المقصود بالعقل هنا العقل السليم، كما أن المقصود بالفطرة الفطرة السليمة، العقل السليم والفطرة السليمة، يعني ما لم يحصل لها تلوث. قال وقوله بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، بالنسبة إلى الرب الكامل، والثاني باطل أي أن تكون له صفة نقص، بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ما استحق ربنا العبادة إلا لما كان كامل الصفات، ما استحق ربنا جل وعلا العبادة إلا لما كان كامل الصفات، أما من كان ناقص الصفات فلا يستحق إيش؟ فلا يستحق العبادة. من كان لا يبصر ولا يسمع ما يستحق أن يعبد، من كان لا يخلق ولا يرزق لا يستحق أن يعبد، من كان لا يتكلم لا يستحق أن يعبد. إذن ربنا عز وجل استحق العبادة لما كان كامل الصفات، نعم، والنقص في الصفات يمنع من استحقاق العبادة. طيب قال فقال تعالى ومن أضل. طيب ولهذا نعم، قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن يتبين من هذه الآيات أن الناقص في الصفات لا يستحق العبادة. وكما تعلمون الشيخ محمد عبد الوهاب عقد أربع أبواب أقام فيها البراهين على استحقاق الله للعبادة وبطلان استحقاق غيره وبطلان عبادة غيره. أقام البراهين في أربعة أبواب، باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، بعدين الباب اللي بعده والباب اللي بعده والباب اللي بعده حتى باب إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الأبواب الأربعة أقام فيها البراهين على استحقاق ربنا تبارك وتعالى العبادة وعلى بطلان عبادة غيره. لماذا قام إبراهيم؟ لأن غير الله عاجز ناقص، والله هو الكامل سبحانه وتعالى. فهذا دليل على بطلان ألوهية الأصنام. ما هو هذا الدليل؟ اتصافها بإيش؟ بالنقص، اتصافها بالنقص. ففي الآية الأولى ماذا بارك الله فيكم من صفات النقص؟ أنها لا تستجيب، والله عز وجل يستجيب إلا من يستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهم عن دعائهم غافلون، والله عز وجل نفى عن نفسه الغفلة، وفي الآية الثانية لا يخلقون شيئا والله هو الخالق وهم يخلقون والله أحد لم يلد ولم يولد. نعم أموات غير أحياء والله حي توكل على الحي. نعم وما يشعرون أيان يبعثون والله عز وجل يعلم متى نبعث وعنده علم الساعة. وفي الآية التي بعدها يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا والله هو يسمع ويبصر. نعم وهو الغني. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم والنفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. نعم فهذه الآيات فيها إثبات النقص. أمرك طفي طفي أبشر. طيب فهذه الآيات فيها إثبات النقص لغير الله تبارك وتعالى وبالتالي لا يستحق العبادة. قال رحمه الله ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. هذا دليل عقلي آخر دليل عقلي آخر وهو أن معطي الكمال أولى به. من الذي أعطى المخلوق الكمال؟ الله عز وجل. إذن هو أولى بالكمال. هذه قاعدة تسمى قياس الأولى يعبر عنها العلماء بتعبير آخر قياس الأولى. كل كمال وهب للمخلوق وكان ممكنا أن يتصف الله عز وجل به فالخالق أولى به. طيب فهذا معطي الكمال أولى به أو ما يسمى بقياس الأولى. ودليلها قوله عز وجل ولله المثل الأعلى. لكن تنتبه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إلا إذا كان الكمال هذا الذي أعطاه الله عز وجل خاصا بالمخلوق. معطي الكمال أولى به إلا إذا كان هذا الكمال مختصا بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب يعني به فلا يوصف به الله جل وعلا. مثل ايش؟ وصف كمال للمخلوق ويمتنع ان يوصف الله عز وجل به. الزوجة والولد والنوم هذه صفات كمال في المخلوق. فلهذا الانسان الذي لا ينام ايش قال فيه؟ مريض. نعم الذي لا ينام يقال مريض. فهي صفات كمال في المخلوق لكن هذا الكمال يمتنع. هذا الكمال خاص بالمخلوق فيمتنع أن يوصف الله جل وعلا به. فيقول ابن القيم إلا إذا كان هذا الكمال مختصا بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به فلا يوصف الرب بشيء من خصائص المخلوق. قال رحمه الله وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ فلأن النفوس السليمة خرج بها النفوس الغير السليمة. هذا قيد مهم ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال فلأن النفوس السليمة مجبولة النفوس السليمة فطرها الله جبلها الله على محبة الله فطرها الله وجبلها الله عز وجل على تعظيمه وعلى إثبات صفات الكمال له. هذا شيء مركوز في الفطر وفي النفوس السليمة. أما النفوس التي تلوثت فليس كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فابتالتهم الشياطين. في الحديث الآخر فأبواه كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما النفوس السليمة فالله فطرها وجعل هذا الشيء مركوز فيها وهو ماذا؟ إثبات الكمال لله تبارك وتعالى وتعظيم الله جل وعلا وتمجيده. نعم وهكذا ماذا بارك الله فيكم؟ محبته وعبادته. قال رحمه الله تعالى وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها. إذا انتهينا من القسم الأول من أقسام الصفات صفات كمال هذه ثابتة لله تبارك وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه تثبت لله تبارك وتعالى دل على ذلك الكتاب ودل على ذلك السمع ودل على ذلك ماذا؟ العقل، ودل على ذلك أيضا الفطرة. القسم الثاني قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الصفات صفات نقص لا كمال فيها، هذه الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله صفات نقص لا كمال فيها، فهذه ممتنعة في حق الله. إذن هذه قاعدة بارك الله فيكم، كل صفة نقص لا كمال فيها فهذه ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى. ثم دلل، وهذه الأدلة مرتبة على ما ذكر رحمه الله، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ففيه نفي الموت عن الله تبارك وتعالى. ستأتينا قاعدة في هذه الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، وهي صفات نقص لا كمال فيها، أنه ليس لمجرد النفي، وإنما نفيت لإثبات كمال ضدها، نفيت لإثبات كمال ضدها. ستأتينا قاعدة في هذا الخصوص. قال: وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يجهل، ولا ينسى الذهول عن الشيء، نسيان والذهول عن الشيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا ينفع عن الله تبارك وتعالى. أما النسيان معنى الترك عن علم، فهذا بارك الله فيكم ثابت لله عز وجل، لكنه ثابت إيش؟ مقيدا. قال: وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، هذا فيه نفي العجز. قال: وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذا فيه نفي إيش؟ نفي الصمم. احسنت، نفي الصمم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وهذا فيه نفي إيش؟ نفي العمى. كيف نفي العمى؟ من باب أولى، إذا كان قد نفي العور من باب أولى نفي العمى. احسنت. إنه أعور، من هو الدجال؟ إنه أعور، من هو الأعور في اللغة؟ الأعور هو الذي له عينان إحداهما معيبة. من هو الأعور في اللغة؟ هو الذي له عينان إحداهما معيبة، أو قل هو من فقد إحدى عينيه. هذا أو هذا، الأعور من هو؟ هو الذي له عينان بر إحداهما معيبة، أو قل الأعور هو الذي فقد إحدى عينيه. إذن لما قال ليس بأعور، إذن لله عز وجل إيش؟ عينان كاملتان لا نقص فيها بوجه من الوجوه لله عز وجل. دل الحديث على أن لله عز وجل عينان، نعم، كاملتان لا نقص فيهما بوجه من الوجوه. من أين أخذنا؟ لما قال: وربكم ليس بأعور، من هو الأعور؟ هو الذي فقد إحدى عينيه، أو هو الذي له عينان إحداهما معيبة. ولهذا قال ابن القيم: ومن لازم ذلك، أي من لازم قوله صلى الله عليه وسلم ليس بأعور، أن تكون لله عز وجل عينان. قال: ومن لازم قوله صلى الله عليه وسلم أن تكون لله عز وجل عينان، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا فيه رد على من؟ رد على من المعاصرين؟ من الذي قال هذا الحديث لا يدل على إثبات العينين؟ من الذي قال هذا الحديث لا يدل على إثبات العينين لله؟ ما لكم يا قوم؟ مشهور حسن، مشهور حسن الأردني، هذا قال أن الحديث لا يدل على أن لله عز وجل عينين، ونفى في بداية الأمر أن إثبات العينين لله عز وجل، يعني ما أثبت العينين لله عز وجل، ثم زعم أنه تراجع كما قال بعض الفضلاء، يتلاعب في التراجع، قال وقد أنا أثبت العينين بالإجماع. أثبت العينين بالإجماع. يعني نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن السلف أثبتوا لله عز وجل عينين تليقان به سبحانه. فيقول بعد ذلك تراجع وقال أنا أثبت العينين بالإجماع. وأما الحديث فأما من يدخل لك في هذا الكلام، وأما الحديث فلا يدل ولا نستفيد منه هذه الصفة. طيب، قال: وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. ومشهور بن حسن له طوام وبلايا ورزايا، ليس فقط هذا، هذا كما قال ها الماشي، وإلا عنده رزايا وطوام، نعوذ بالله. هو أحد أتباع الحلبي، هو أحد أتباع الحلبي، لكن هذه من أغاليطه. قال: وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن صفات النقص التي لا كمال فيها هذه ممتنعة في حق الله، دلل أن الله عز وجل نفاها عن نفسه. ثم الآن سيدل بدليل آخر أن الله عاقب من وصفه بها. ثم سيأتي بدليل ثالث، وهو أن الله نزه نفسه عما وصفه بها من أولئك الكفرة من اليهود أو النصارى أو غيرهم. فعندنا هذه الآن هذا القسم من أقسام الصفات، صفات النقص، دلل عليه ثلاثة أدلة. الأدلة القسم الأول من الأدلة أن الله نفاها إيش؟ عن نفسه، نفاها عن نفسه. القسم الثاني من هذه الأدلة أن الله عاقب من وصفه بها. القسم الثالث أدلة نزه الله عز وجل عما وصفه بها أولئك الواصفون من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة. قال: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني نسبوا إلى الله عز وجل الشح والبخل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. انظر إلى هذه العقوبة، اللعن، انظروا. فوصف الله عز وجل بالنقص موجب للعنته، وصف الله عز وجل بالنقص موجب للعنة من قبل الله تبارك وتعالى، هذه عقوبة. الآية الثانية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، وصف الله بأنه فقير. فماذا قال الله عز وجل؟ قال: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فوصف الله عز وجل بالنقص موجب للعذاب ودخول النار. قال: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهذه الآية تدل على تنزيه الله تبارك وتعالى بقوله سبحان. سبحان إيش معنى سبحان؟ معناه التنزيه، نزه الله نفسه. سبحان الله، نزه الله نفسه عما وصفه به الواصفون بصفات النقص. وهكذا من معاني التنزيه ماذا؟ البعد. من معاني سبحان البعد، أي البعد عن صفات العيب والنقص كذلك. قال: وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه الآية فيها أن الله يعلم المستحيل. أين هذا؟ هذه الآية فيها أن الله يعلم المستحيل، عند قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن، يعني لو كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق. هل ممكن أن يكون هناك إله غير الله؟ مستحيل. فانظروا الآن على فرض هذا المستحيل، يعلمه الله، لو كان في إله قال إذن لذهب كل إله إيش؟ بما خلق، فهذا علم الله عز وجل بالمستحيل كيف لو كان يكون، كيف لو كان يكون. وهذا قول أهل السنة: علم الله ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذه الآية من الأدلة على علم الله عز على علم الله عز وجل بالمستحيل. لهذا قلنا علم الله متعلق بإيش؟ بكل شيء، بالموجودات، المعدومات، الممكنات، المستحيلات. علم الله متعلق بكل شيء. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت لله إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذا القسم الثالث من أقسام الصفات. القسم الأول صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه نثبتها لله. القسم الثاني صفات نقص لا كمال فيها، هذه إيش؟ ممتنعة في حق الله. القسم الثالث صفات تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال أخرى، فهذه لا نثبتها مطلقا لله عز وجل ولا ننفيها مطلقا لله عن الله تبارك وتعالى. من ذلك المكر والكيد والخداع. لا يجوز أن تقول: هل يوصف الله بالمكر؟ فتقول: نعم. ما يجوز أن تثبت هكذا بإطلاق، تقول: أثبت لله صفة المكر. من صفات الله عز وجل الكيد، من صفات الله عز وجل الاستهزاء، من صفات الله عز وجل السخرية، من صفات الله عز وجل المخادعة. هكذا بإطلاق هذا لا يصح. ولا يجوز أن تنفي، تقول: لا نثبت لله عز وجل صفة السخرية أو صفة الاستهزاء، أو تقول: الله لا يستهزئ، الله لا يسخر، الله لا يخادع. نعم، أيضا لا يجوز أن تنفي بإطلاق. إيش تفعل؟ التفصيل. لماذا التفصيل؟ لأن هذه الصفات ليست نعم كمالا على كل حال، وإنما قد تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال. متى تكون كمالا؟ هذه الصفات الكيد، المكر، الخداع. إيش معنى الكيد والمكر والخداع؟ يجمعها معنى واحد، وهو ماذا؟ إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. المكر والكيد والخداع، نعم، إيقاع الخصم من حيث لا يشعر، أو إيصال العقوبة من طريق لا يشعر به. إيصال العقوبة من طريق لا يشعر به، هذا معنى الكيد والمكر والخداع. هذه الصفات يعني بهذا المعنى، سواء كان في حق الخالق أو في حق المخلوق، على سبيل الإطلاق ليست بكمال، ليست بكمال. يعني استعمال الكيد والمكر والخداع مع كل أحد، هل هذا كمال؟ استعمال المكر والكيد والخداع مع كل أحد، هل هذا كمال؟ الجواب لا. إنما استعمال المكر والكيد والخداع مع من يعاملك بمثل هذه، هذا هو إيش؟ هذا هو الكمال. أن تمكر بمن يمكر بك، وأن تخادع من يخادعك، نعم، وأن تكيد من يكيد لك، هذا هو الكمال. أما الكيد مطلقا، تكيد بالناس جميعا وتمكر بالناس جميعا وتعامل بالمكر مع الناس جميعا، فهذا صفة ذم، ما هي صفة مدح ولا هي صفة كمال. فالله عز وجل يثبت له من هذه الصفات نعم في الحال التي تكون عليها إيش؟ كمالا، وهي حال المقابلة، الحال المقيدة. فيمكر الله بمن يمكر به ويمكر برسله، يكيد الله بمن يكيد له ويكيد لرسله ويكيد لدينه، وهكذا يخادع الله من يخادعه ويخدع رسله وأولياءه، وهكذا يستهزئ الله بمن يستهزئ به أو يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ برسوله، وهكذا يسخر الله من يسخر به أو يسخر من رسله أو من أوليائه. فهي في مقابلة، في مقابلة من يتعامل بمثل هذا الفعل، ففي هذه الحالة هي كمال. فإذا كانت كمالا فنثبت الكمال لمن؟ فنثبت هذا الكمال لله تبارك وتعالى. إذن الآن السؤال، إذا سئلت هل يمكر الله؟ أيش يكون الجواب؟ إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ. ها؟ أيش تقول؟ تقول تفصيل، يمكر الله بمن يمكر به، هكذا يكون الجواب. فلهذا يقولون، يقول العلماء نثبت هذه الصفات مقيدة، مقيدة نثبتها في الحال التي تكون فيها كمالا. متى تكون كمالا؟ إذا كانت في مقابلة من يتعامل مع الله عز وجل بهذا الفعل بهذا الأمر، لأن في هذه الحالة عندما تتعامل معه بهذا الكيد، هو يكيد وأنت تكيد، هنا هذا كمال، هذا يدل على قدرة. عندما تتعامل معه هو يكيد وأنت تكيد له، هو مكر وأنت تمكر به، ويخادع وأنت تخادعه، هذا يدل على قدرة، فصارت كمالا في هذه الحالة، فنثبت هذا لله تبارك وتعالى. نعم، فإنه دال لما مكر بأعدائه، لما مكر بمن يمكر به، لما كاد بمن يكيد له، لما استهزأ بمن يستهزئ به، لما سخر من يسخر منه، هذا دليل على القدرة، وأيضا دليل على سعة علم الله تبارك وتعالى، فكانت كمالا في هذا الحال فنثبته لله تبارك وتعالى. وإلا المكر بشكل يعني مع الناس كلها فهذه صفة ذم، ولهذا قال الشيخ ربيع في صاحبنا إيش؟ ماكر، لأنه ما لا يتعامل بمكر ليس مع من يمكر به، وإنما يتعامل به مع إخوانه، يتعامل بالمكر مع إخوانه، فلذلك ذم بهذه الصفة، فقيل فلان إيش ماكر. ليش قال هذا؟ صفة ذم، ما هي صفة مدح. لماذا؟ لأنه يتعامل بالمكر مع من لا يتعامل معه بالمكر، يتعامل معه بحسن نية وهو يمكر به. نعم، مكر بالغرباء، مكر بطلاب العلم، بل قبل ذلك مكر بالعلماء، تمشى معهم واظهر أنه مع الكبار، حتى إذا ما تمكن ضرب بقوة، صراحة ضرب بقوة، فقيل هذا رجل ماكر، صفة ذم. فالمكر مع كل الناس صفة ذم، الخداع مع الناس صفة ذم. أما الخداع في مقابل مخادعة لما خرج علي بن أبي طالب وخرج له من يبارزه، قال علي ما خرجت ليقاتل اثنين، فالتفت الرجل فأعطاه على طول مباشرة، طير له بعنقه. قال ما خرجت ليقاتل اثنين، فالتفت الرجل من الثاني هذا؟ خدعه فأطار بعنقه. هنا ايش الحرب؟ ايش خدعة، فهنا كمال، هذه صفة كمال. أما تخدع بمن لم يخدعك، وتمكر بمن لم يمكر بك، وتسخر بمن لم يسخر منك، فهذه صفة ذنب، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، تدخل في القسم إيش؟ خيانة صفة ذم مطلقة، تدخل في القسم الثاني، ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى، لأنها صفة نقص لا كمال فيها. الخيانة صفة نقص لا كمال فيها. فالله عز وجل نعم لما قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، لأن الخيانة صفة ذم مطلقة. قال: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، فهذا معروف عند بعض الجهات، معروف عند بعض الجهات أنهم يستعملون مثل هذا: خان الله من يخون، وهكذا بعضهم نسمعه: الله يظلمك كما ظلمتني، الله يظلمك كما ظلمتني. فالظلم صفة نقص ولا صفة مدح ولا حال في حال دون حال؟ صفة نقص، ولهذا نفاها الله عن نفسه: فما ربك بظلام للعبيد. والغش صفة نقص ولا صفة كمال ولا هي في حال دون حال؟ صفة نقص. فما يصلح أن تقول غشك الله كما غشتني، نعم هذه صفات نقص. نعم، هل في قوسكم منزع؟ قاعدة كثيرة هي، ها؟ خلونا نكر عليكم الأسبوع الأول وأنتم عندكم متحمسون، ها؟ نقرأ أو بقي 10 دقائق صراحة. طيب، قال القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قاعدة سهلة إن شاء الله. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن. قوله باب الصفات أوسع من باب الأسماء أي من حيث العدد ومن حيث الثبوت، من حيث العدد ومن حيث الثبوت. من حيث العدد واضح أن الصفات أكثر من الأسماء، ومن حيث إثبات الصفة، طرق إثبات الصفة أكثر من طرق إثبات الاسم. هذا معنى القاعدة. قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. كل اسم متضمن لصفة إما متعدية أو غير متعدية، إما متعدية أو غير متعدية. فلما كان كل اسم متضمن لصفة، نعم، فدل هذا على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن نشتق من الاسم ونأخذ من الاسم الصفة، ولا نأخذ من الصفة اسما. بل كما يقول بعض العلماء كابن القيم وغيره: بعض الأسماء تدل على أكثر من صفة، مثل اسم العظيم، اسم المجيد، اسم الكريم، اسم الصمد. هذه الأسماء الواحد منها يدل على أكثر من صفة. واقرأ تفسير الصمد لابن عباس في تفسير ابن كثير، اقرأ قول ابن عباس في تفسير الصمد، يتضمن أكثر من صفة. فلأجل هذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: ولأن، التعليل الثاني، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله. إذا هناك صفات تتعلق بأفعال الله، وهناك صفات لا تتعلق بأفعال الله، صح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ قال: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى. قوله ولأن من الصفات، هذه من تبعيضية. إذا بعض الصفات تتعلق بأفعال الله، وبعض الصفات لا تتعلق بأفعال الله، صحيح؟ صحيح. ما هي الصفات التي لا تتعلق بأفعال الله؟ الصفات الذاتية، الصفات الذاتية هذه لا تتعلق بأفعال الله، فالوجه واليدين والسمع أو نعم والحياة والعلم. قال: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها. الفعل كمال، الفعل كمال، فكون الله عز وجل فعال هذا من كمال الله تبارك وتعالى، فهو فعال، لم يزل ولا يزال فعالا، ليس لأفعاله بداية وليس لأفعاله نهاية. وستأتينا قاعدة أن الفعل تأخذ منه الصفة، إذا ثبت الفعل لله عز وجل فإنك تأخذ منه الصفة. ولهذا يقول العلماء: الأفعال لها أحكام الصفات، الأفعال لها أحكام الصفات، فتأخذ من الفعل إيش؟ صفة، كما سيأتي الآن: وجاء ربك، هذا فعل ولا لا؟ فعل، تشتق منه وتأخذ منه صفة إيش؟ المجيء. إذا من أجل هذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذا تأخذ من الاسم صفة، طيب، وتأخذ من الفعل إيش؟ صفة، تأخذ من الاسم صفة وتأخذ من الفعل صفة، فكان أوسع من باب الأسماء. قال: كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: حرك لنا المجيء سريعا بس، المجيء، طيب ليش؟ اسم إنا، أحسن. أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هذا فعل تأخذ منه صفة إيش؟ الإتيان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام. وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، هذه صفة الأخذ أخذناها من الفعل. وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، صفة الإمساك. وقال: إن بطش ربك لشديد. هذا إيش الآن؟ هذا فعل إيش؟ فعل. أين الفعل؟ بطش. إن بطش اسم إن. إيش هذا؟ يعني ماذا؟ صفة جاءت تنصف عليها بإيش؟ ها؟ هذا فعل الآن. بطش يبطش سنس مصدر. إذن شوف الآن، تأخذ الصفة من الاسم، طيب، وتأخذ الصفة من الفعل، وتأخذ الصفة من إيش؟ من المصدر. إن بطش ربك، ستأتي إن شاء الله قاعدة، لكن تعرف كيف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، من حيث العدد أكثر، ومن حيث طرق إثبات الصفة أوسع من باب الأسماء. الأسماء ما عندنا طريقة واحدة في إثباته، ما هو؟ التنصيص على أنه اسم من أسماء الله. تنصيص في القرآن والسنة أنه من أسماء الله، لا تأخذه لا من فعل ولا تأخذه من مصدر. قال: وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صفة النزول. قال: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها. لماذا؟ لماذا لا نسميه بها؟ ها؟ أحسنت. لم يسمي الله بها، لم يسمي الله عز وجل بها نفسه. لا بد أن يسمي، سميت به نفسك. نعم، فلأننا لم نجد في النصوص أن الله سمى بهذه الأسماء، لم نجد، فلهذا لا يسمى الله عز وجل بها. فقال: فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. لا بس أن تخبر باب الإخبار، أما من باب الأسماء تدعو الله عز وجل يا آخذ يا ماسك يا باطش، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. إنما من باب الإخبار تخبر بأن الله ماسك، بأن الله آخذ، بأن الله يعني ماذا باطش، من باب الإخبار فلا بأس، كما سيأتي إذا قرأت كتابا آخر. نعم، إذا قرأت في كتاب آخر تجد أن باب الإخبار أوسع من باب ماذا؟ الصفات والأسماء. طيب،